بيغتسل مرتين ثلاثة في الأسبوع، لكن هذا ما اغتسل من أجل الإتمار بأمر الرسول، ولا تنسى تشرب إيدك شمال، اصحى انتبه. أبو خضر بيخرب على الشباب. كل كلمة بيجي فيها سؤال. بس يا ولا وقت الناس يا واقعة سؤال. لا ما هو الشيخ اسمعنا شوي. خلي هالجبهة تتحرك شوي. في مأمور إنه أبو فدادة دخل أجعل ابنه هو بيغتسل وسألوا على الغسل عن الغسل الجنابي. قال له اضف اليه غسل اخر هو غسل يعني شو معنى في فرق بين غسل الجنازه وبين غسل الجمعه؟ يعني اغتسل غسل جنابي له ان يصلي لانه طاهر، لكن امره انه يصب الماء مره ثانيه من اجل غسل الجمعه. عرفت كيف؟ ليش ما نقول في المسيح واحد فرض واحد؟ تفضل. غسل الجنابة فرض وغسل الجمعة فرض. ليه؟ مو على كيفي حتى اقول هيك، خاصة بعد ما انت سمعت معي قول الرسول غسل الجمعة واجب. واجب، شو بدنا نقول سني؟ والله واضح. تفضل.